الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا في رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه أتم الصلاة والتسليم، والباب اليوم باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم. هناك نقطة أيها الإخوة، هو أن الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، فقد تطلب العلم وطلب العلم وسيلة للوصول إلى الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، شيء مقرب، فطلب العلم يقربك من الله عز وجل، وعمل الخير يقربك من الله عز وجل. في المجتمع قمم في العلم وقمم في الفضل، في إنسان محسن حجمه عند الله كبير، لا لأنه طلب العلم ولكن لأنه أحسن إلى الخلق. فأنت كما أنه مفروض أو ينبغي أن تزور أهل العلم، ينبغي أن تزور أهل الفضل المحسنون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله العلم فهو ينفق منه أناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله المال فهو ينفق منه أناء الليل وأناء النهار. هما في الفضل سواء وفي الأجر سواء، وهما فرسا رهان. يعني من السذاجة أن تتصور أن الطريق إلى الله واحد: طريق العلم، طريق الفضل، طريق الجهاد، طريق الخدمة، طريق نصح المسلمين، طريق التعليم، طريق الدعوة إلى الله. كل طريق شرعه الله عز وجل سالك إليه. فاليوم مع في الدرس الماضي الحديث عن توقير العلماء، اليوم الحديث عن توقير الفضلاء. في إنسان محسن كبير مستقيم ملتزم، لكن ليس متبحرا بالعلم. يعني النقطة التي أتمنى أن تكون واضحة لديكم، وهذا شيء مريح ومسعد، يعني ولله المثل الأعلى، بس تمثيل مبسط. لو أن الجنة مدينة فيها كل شيء، فيها من الطعام النفيس ومن الشراب النفيس ومن القصور الفاخرة والحدائق الغناء والبساتين والمطاعم، كل من دخل هذه المدينة هي مباحة له بكل مرافقها. العبرة الدخول للمدينة، أما قد تدخلها ماشيا، وقد تدخلها راكب دراجة، وقد تدخلها راكب سيارة متواضعة، وقد تدخلها راكب سيارة فاخرة، وقد تدخلها بقطار، وقد تدخلها بطائرة. بعد أن دخل هؤلاء جميعا للمدينة، الوسائل ما عاد لقينا. الفكرة واضحة، الوسائل التغيرت. يعني أنا ممكن أصل لله من طريق إنفاق المال، وصلت وسعدت وانتهى كل شيء. ممكن أصل له من طريق طلب العلم، ممكن أصل له من طريق تعليم العلم، ممكن أصل له من طريق خدمة المؤمنين، ممكن أصل له من طريق الدعوة إلى الله. فهذه كلها طرائق إلى الجنة. ممكن أصل له من خلال زوجة مثلا تحسن تبعل زوجة تدخل الجنة. أول من يمسك حلق الجنة أنا، فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي، قلت: من هذه يا جبريل؟ قال: هي امرأة مات زوجها وترك لها أولادا فأبت الزواج من أجلها للجنة، تنازع رسول الله دخول الجنة. فالمرأة لها طريق إلى الله، والتاجر له طريق، والصانع له طريق، والموظف له طريق، والطبيب له طريق، والمهندس له طريق، والمحامي له طريق، والمدرس له طريق، والذي يكسح القمامة إذا كان مؤمنا له طريق إلى الله عز وجل. يعني في أعمال جليلة. هلأ في أخ يخدم بالمسجد، والله عندي إخوان بالجامع، والله أغلى علي من أولادي، ما له مراء بالعلم، بس بيقدم خدمات تفوق حد الخيال، دائما بيقدم لك أعلى خدمة، أطلب تعطى، هذا ما له الجنة، والله قد يدخلها في أعلى درجاتها. فأنا هذا النقطة دقيقة، ممكن طرق إلى الله كثيرة جدا، بطلب العلم، بإنفاق المال. فالحديث بالدرس الماضي عن توقير العلماء، اليوم الحديث عن زيارة أهل الخير، أهل الفضل، أهل الإحسان. موسى من موسى؟ نبي رسول من أولي العزم. موسى كليم الله، موسى نجي الله، موسى التي آتاه الله المعجزات. صاحب من؟ صاحب الخضر. الخضر إنسان آتيناه من لدنا علما، رجل فضل. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا إلى آخر القصة. طيب، يقول الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. صار إما أن تطلب زينة الحياة الدنيا أو أن تطلب أهل الحق، فالسهرات المختلطة والملاهي والنوادي الليلية والمسلسلات وأجهزة اللهو والصحون، هي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. أنت دخلت بيت الله، الجلوس على الأرض، ضيافة ما في، لكنك إذا دخلت بيت الله فالله هو المزور، وعلى المزور أن يكرم الزائر. كيف بكرمك الله عز وجل؟ بكرمك إذا ألقى بقلبك نور، رأيت الحق حقا والباطل باطلا. بكرمك إذا ألقى بنفسك الأمن، الناس في فزع وأنت في أمن. بكرمك إذا أكرمك أعطاك الله الرضا، أنك راضي عن نفسك وعن أهلك وعن أولادك وعن ربك. الرضا نعمة كبيرة، الأمن نعمة كبيرة، السعادة نعمة كبيرة، الرؤية الصحيحة نعمة كبيرة. كل إنسان سوف يرى الحقيقة بس بعد فوات الأوان. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، بس متى؟ بعد فوات الأوان. فرعون قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. العبرة أن تعرف الحقيقة قبل فوات الأوان، العبرة أن تعرف الحقيقة في الوقت المناسب وأنت صحيح شحيح، العبرة أن تعرف الحقيقة والقلب ينبض، العبرة أن تعرف الحقيقة وأنت في صحة وفي قوة من أجل أن تنتفع بهذه الحقيقة. عن أنس رضي الله عنه قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنه نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، فلما انتهينا إليها بكت فقالا لها ما يبكيك يا أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتنا بالبكاء فجعلا يبكيان معها، رواه مسلم. أيام بالسوق بتزور إنسان محسن حس براحة. لماذا تشعر بهذه الراحة؟ إنه هو بإحسانه له صلة بالله. لما زرته أنت أخذ شيء من الكهرباء، إذا واحد مسك سيارة في كهرباء يحس بالكهرباء، بس كان تيار مقطوع ما بحس بشيء. إذا واحد مسك هاتف من دون خط ما له قيمة إطلاقا، قطعة بلاستيك. أما إذا في خط بتحكي مع أمريكا، بتحكي مع العالم كله، العبرة يكون فيه حرارة بالخط. قال لي واحد صلى صلح مع الله رائع، قال لي أنا صار في بينه وبين الله خط ساخن، هذا تعبير هاتفي. الخط البارد مقطوع الخط، يعني الخط الساخن موصول في ونة، يعني ترفع السماعة تلاقي في ونة بدأ ألو فلان. فلذلك المؤمن إذا استقام يكون صلوا مع الله عز وجل خط ساخن في حرارة. هي أعظم ما في الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ يعني هل لك عليه من نعمة تريد أن تزيدها؟ قال لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. صدقوا أيها الإخوة، يعني بنشأ حب أخين بلا مصالح، لا هو زبون ولا هو وكيل شركة ولا في قرابة ولا في مصلحة، بس تحبه لا تحبه إلا لله. هي أرقى علاقة بين البشر، أن تحب الرجل لا تحبه إلا لله. فيقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي رواه مسلم، فهذا الملك يقول له فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. اسأل نفسك السؤال، هل لك أخ تحبه لله؟ لا في مصلحة ولا في شراكة ولا في قرابة ولا في أبدا، ما في شيء تحبه لا تحبه إلا لله. وهذا الحب بين المؤمنين هو من خلق الله عز وجل، من خلق الله. والدليل لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الود بين المؤمنين يفوق حد الخيال. مرة استمعت إلى محاضرة من إنسان ولدان بالسن ومقيم بجوهانسبورغ في جنوب إفريقيا ولا يتكلم العربية إطلاقا. أنا سمعت المحاضرة مترجمة، كان عم بيناقش في ندوة في أمريكا عقدت حول هل الإنجيل كلمة الله. فهذا الرجل من علماء المسلمين لكن لا يتكلم العربية، يتكلم باللغة الإنجليزية. استمعت إلى محاضرته مترجمة، والله شعرت أنه أقرب إلي من أخي النسبي. الدين بيجمع، يعني أنت لازم تسأل سؤال، هل لك أخ في الله تحبه لله؟ لا تحبه إلا لله. ما في أي مصلحة بينك وبينه، حياة كلها مصالح. ومعظم الناس ينطقون عن الهوى لا ينطقون عن الحق، ينطقون عن مصالحهم. هلا مثلا إذا أنت كنت وكيل شركة، شوف كيف تحكي عن الشركة، أحسن شركة، أحسن بضاعة، ما في منها، مع إيزو، مع كذا، مع كذا. لو سحبوا الوكالة منها شو بتحكي؟ بتحكي العكس، أنا تركتهم، ضاعة سيئة جدا، ما عم تنباع، عم ترجع لي البضاعة، بتغير الكوانة كلها. هذا نطق عن الهوى مو عن الحقيقة أبدا. فمعظم كلام الناس عن الهوى بيتكلموا. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي. طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وفي حديث آخر: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. هلا أنت شوف، اجلس مع مؤمن كله خير، كلامه منطقي، كلامه مدعم بالكتاب والسنة، كلامه في روح، كلامه في حق، في منطق، معاملته في إنصاف، لا يأخذ ما ليس له، يحفظ غيبتك. لأكثر الناس مديح غير معقول وجها لوجه، وطعن غير معقول في الظهر، يعني بيدير ظهره بيمشي تلاقي رأسا صار في ذم. هذا ذو الوجهين ليس عند الله وجيها. يعني معظم الناس أصبحوا أصحاب عدة وجوه، أما المؤمن تسعد به ويسعد بك، تنصحه وينصحك، تأخذ بيده ويأخذ بيدك، تقيل عثرته ويقيل عثرتك، تمحضه الود ويمحضك الود. أي أنا أتمنى أن الإنسان يلاقي له أخ بالله. النبي قال: تآخيا اثنين اثنين، لقي أخ تفقده دائما، زوره من حين لآخر، سأل عنه، عن صحته، عن عمله، عن أولاده، عن زواجه، عن حالته مع الله، عن غاب فترة اتصل فيه هاتفيا. هيك النبي علمنا. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. يعني أنت ممكن يكون في علاقة عمل مع إنسان غير مؤمن، ما في مانع، بس علاقة عمل محدودة. أما العلاقة الحميمة، سهرة، سيران، نزهة، شركة، يجب أن يكون هذا الطرف الآخر مؤمنا، وإلا أتعبك. وأوضح مثل: ائتي بقارورة ماء صافي وقارورة ماء ملوث واخلطهما، من يتضرر؟ ماء الصافي. أما الملوث بالأصل ملوث، إذا واحد سفيه مشي مع إنسان فاضي، السفيه سفيه، أما بيشبه الفاضي. لا تصاحب إلا مؤمنا. بالمناسبة، إذا الإنسان صحب الأرازل جرحت عدالته ولم تقبل شهادته. تسهر مع واحد شارب خمر، مع واحد زاني، مع واحد ما بيصلي، تسهر معه لساعة واحدة مسرور منه، في بسط وفي تجلي، تجلي شيطاني. هذا علاقة حميمة بينك وبين المؤمنين، علاقة عمل ممكن بس محدودة. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. والرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. كل إنسان بصاحب إنسان منحرف أمامه مواقف صعبة جدا. المنحرف حق الألغام، قد يفاجئه بانحراف خطير. وقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. نعم. ويقول عليه الصلاة والسلام: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. يعني أنا من باب الدعاوي بقول له: فلان صديق بس ذهب 24، وفي ذهب 21، في ذهب 18، في 16، في 11، بس هذا 24. الناس معادن كمعادن الذهب. وفي إنسان تنك كيل مصدية. الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين.